استودعك الله وأتركك في أمان الله وحفظه. سلمك الله وحفظك الله. الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. هل إنزال البرنامج على الشياطين كان رب المجتمع الدولي وإرهاله لكتبه والندعات ببسالة وسباب وتكبد المعتدين خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. قائد قوات التحالف المعادي للعراق بإنجاز للصحفيين في الرياض اليوم تحدثت عن دور العمليات العسكرية. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيفحالكم يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الله يكرمك. والله تسمح لنا بالسؤال؟ تفضل. سيدي الله يجزيك الخير، في هناك يعني بعض الألفاظ على ألسنة الناس، مثلا خاصة إذا مثلا فلان قص شعره مثلا طبتم ونعيما، هذه واردة في أثر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف على الصحابي؟ لا، ما في، هذه عادات إذا لم تدخل في العبادات فلا بأس فيها. نعم. الله يجزيكم الخير. الله يحفظك. كرمكم الله. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أخونا الجزائري كان ينبغي أن يذكر له أنه عمل هذا أخونا أبو إسحاق بدأ فيه منذ سنوات. كتاب له اسمه إسحاق الناقم بوهم الذهبي مع الحاكم. بكويت. سنوات من حوالي 5 سنوات ويبدأ فيه. خلاص ولا ما خلاص؟ ما خلاص. أقدم من يبدو عمله. كويس. هذه واحدة. الشيخنا بعدين ذرية طاهرة طبع. إيش؟ ذرية طاهرة. طبع. أولادي طبع. ما شاء الله عندها؟ مين شريته؟ من سعودية؟ الكتب الكويتية من زمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.